المفهوم الخامس أن الجهاد ماض مع حكام المسلمين وولاة أمرهم سواء كانوا أبراراً أم فجاراً، سواء كان ولي الأمر حاكم عادل أو كان حاكم غير عادل، كان صالحاً أو كان عاصياً، كان باراً أو كان فاجراً، يجب الجهاد معه ولا يخرج إلى الجهاد إلا بإذنه ولا يعقد رايته إلا هو. وقد مر معنا إجماع المسلمين ونصوص الشرع على السمع والطاعة لولاة الأمر وإن كانوا أبراراً وإن كانوا فجاراً ولا يجوز الخروج عليه. قال الإمام أحمد بن حنبل: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر. وقال الطحاوي من الحنفية: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. وقال ابن أبي زمنين من المالكية: ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر وفاجر من السنة والحق. هذا أمر مجمع عليه بين العلماء. ماذا يفعل الآن؟ ما هو المفهوم الخاطئ الآن عند دعاة الفتنة ودعاة الثورات أو من تأثر بالإخوان المسلمين أو من تأثر؟ دائما يقررون الجهاد مع ولي الأمر الصالح، الجهاد مع ولي الأمر العادل، الجهاد مع ولي الأمر البر، حتى يلصق في إذن أذان وقلوب الناس أن مع غير البر، مع غير الصالح، مع غير العدل لا يجوز. وهذا مخالف للشرع، مخالف للإجماع، مخالف للعقل.